بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المصنف رحمه الله والجزئية لا تنعكس أصلا يعني السالبة الجزئية لا تنعكس أصلا أي لا تنعكس لا كلية ولا جزئية قلنا الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية والموجبة الجزئية أيضا تنعكس موجبة جزئية والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية وأثبتنا ذلك الانعكاس بماذا؟ بدليل الخلف أي ببطال نقيض العكس فإذا بطل نقيض العكس ثبت العكس لأن النقيضان لا يرتفعان الآن يقول سالبة إذا كانت جزئية لا تنعكس لا كلية ولا جزئية لماذا لا تنعكس؟ لجواز عموم الموضوع لأنه يمكن أن يكون الموضوع أعم من المحمول في بعض الأمثلة وفي تلك الأمثلة لا يصدق العكس ولو جزئية فإذا سالب الجزئية لا عكس لها وقد قلنا الانعكاس إثبات الانعكاس يحتاج إلى دليل شامل لجميع الأمثلة لا يكفي أن نقول هذه القضية تنعكس هكذا لصدق العكس في هذا المثال لا يكفي لكن عدم الانعكاس يعني يكفي في إثباته ماذا تخلف العكس في بعض الأمثلة فنقول السالبة الجزئية لا تنعكس لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون الموضوع في أصل القضية أعم من المحمول فيصدق هذا يصدق سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم ولا يجوز سلب العم عن بعض أفراد الأخص مثلا يصدق إذا قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان هذا صادق لكن لا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان بعض الإنسان ليس بحيوان لا يصدق لأن هذا سلب الأخص أعم عن بعض أفراد الأخص وهذا لا يصدق لكن يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ففي هذه المادة يصدق أصل القضية مع عدم صدق العكس حتى ولو بالجزئية إذن سالب جزئي لا تنعكس يعني إذا قلنا بعض الحيوان ليس بإنسان واضح أنه لا يصدق لا شيء من الإنسان بحيوان لأنه لا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان فكيف يصدق لا شيء من الإنسان بحيوان إذن سالب جزئي لا تصدق في عكسه لا الكلية ولا الجزئي هذا معنى أصلا لجواز عموم الموضوع وحينئذ أي حينئذ يكون الموضوع عام من الأخص من المحمول يصح سلب الأخص عن بعض الأعم يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم بأن نقول بعض الحيوان ليس بإنسان لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص لا يصح يعني أن ليس بعض الإنسان حيوانا مثلا مثال ذلك يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا صادق، ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان. فبالأولى لا يصدق لا شيء من الإنسان بحيوان. أبالمقدم كذلك جواز عموم الموضوع في القضية الحملية، ولجواز عموم المقدم في القضية الشرطية. فيعني مثلا يصدق قد لا يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا، صادق. ما هو؟ قد لا يكون إذا كان الإنسان حيوانا يكون إنسانا، أي على بعض التقادير لا توجد الإنسانية حين وجود الحيوانية. مثلا يعني إذا وجدت الحيوانية مع الناهقية أو مع الصاهرية، هنا لا يوجد إنسانية. لكن هل يصدق قد لا يكون إذا كان شيء إنسانا كان حيوانا؟ هذا ليس بصادق. قد لا يكون إذا كان شيء إنسانا كان حيوانا، هذا غير صادق. إذن يعني يمكن أن يكون موضوع الحملية أو مقدم الشرطية أعم من المحمول أو التالي. فلذلك نقول القضية السالبة الجزئية لا تنعكس مطلقا. نعم، وهذا الآن بيان للانعكاس باعتبار الكيف وباعتبار الكم. فقلنا يعني باعتبار الكيف لا بد أن يكون العكس موافقا للأصل في الإيجاب والسلب. موجب عكسها موجبة، سالب عكسها سالبة. وبحسب الكمية قلنا إذا كانت موجبة كلية أو جزئية فالعكس موجبة جزئية، وإذا كان الأصل سالبة كلية فالعكس أيضا سالبة كلية، وأما السالبة الجزئية لا عكس لها. ثم بقي ماذا؟ بيان الانعكاس باعتبار الجهة. فيعني مثلا دائمة مطلقة ما عكسها، ضرورية مطلقة ما عكسها، مشروطة عامة ما عكسها، عرفية عامة ما عكسها، مشروطة خاصة ما عكسها، عرفية خاصة ما عكسها. كذلك وقتية مطلقة، منتشرة مطلقة، وجودية لا ضرورية، وجودية لا دائمة، مطلقة عامة، هذه ما عكوسها. وأما بحسب الجهة فمن الموجبات، فأولا يبين يعني عكوس الموجبات، ثم يبين عكوس السالبات. فللموجبة عكس، فمثلا دائمة إذا كانت موجبة لها عكس، وإذا كانت سالبة لها عكس آخر. فأولا يبين عكوس الموجبات، ثم يبين عكوس السوالب، فيقول فمن الموجبات تنعكس الدائمتان، أي الضرورية والدائمة، يعني ضرورية مطلقة دائمة مطلقة تنعكس حينية مطلقة. يعني ضرورية مطلقة ما معناها؟ هي التي حكم فيها بالضرورة الذاتية. دائمة مطلقة هي التي حكم فيها بالدوام الذاتي. والحينية المطلقة هي التي حكم فيها بثبوت النسبة في بعض أوقات الوصف. فيعني إذا كان أصل القضية ضرورية مطلقة فعكسها حينية مطلقة، وإذا كان أصل القضية دائمة مطلقة كذلك عكسها حينية مطلقة، وإذا كانت القضية مشروطة عامة وهي التي حكم فيها بالضرورة الوصفية أو عرفية عامة وهي التي حكم فيها بالدوام الوصفي فهذه القضايا الأربعة عكسها حينية مطلقة فالضرورية فالدائمتان أي الضرورية والدائمة مثلا كلما صدق قولنا بالضرورة أو دائما كل إنسان حيوان يعني بالضرورة كل إنسان حيوان هذه ضرورية مطلقة دائما كل إنسان حيوان دائما مطلقة كلما صدق أحد هذين القولين صدق قولنا بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان فيعني بالضرورة كل إنسان حيوان هذه ضرورية مطلقة موجبة كلية قلنا موجبة كلية نقيل عكسها موجبة جزئية إذن هذه الضرورية المطلقة الموجبة الكلية عكسها ماذا؟ حينية مطلقة موجبة جزئي يعني بعض الحيوان إنسان بالفعل بعض الحيوان إنسان بالفعل أي في أوقات في بعض أوقات الوصف أو في أي في بعض أوقات اتصاف ذات الموضوع بالحيوانية هذا معنى بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان وكيف نثبت هذا الانعكاس نثبته بدليل الخلف فنقول وإلا فيصدق نقيله يعني نقيل هذه حينية المطلقة نقيلها ماذا عرفية عامة عرفية عامة سالبة كله وهو دائما لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانا يعني لم يصدق قولنا بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان إذا لم يصدق هذا صدق نقيله وهو دائما لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانا يعني هذه الآن عرفية عامة سالبة كلية فهذا النقيل مع الأصل ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو لا شيء من الإنسان بإنسان دائما نعم لماذا؟ لأن أصل القضية موجبة والموجبة تصلح لأن تكون صغرى الشكل الأول وهذا النقيل سالبة كلية والسالبة الكلية تصلح لأن تكون كبرى الشكل الأول لأن شرط الشكل الأول ما هو أن تكون صغرى موجبة والكبرى كلية فنحن نجعل أصل القضية صغرى ونجعل هذا النقيض كبرى فنركب هكذا يعني قياسا على الشكل الأول فنقول هكذا بالضرورة كل إنسان حيوان هذه صغرى بالضرورة كل إنسان حيوان كبرى ما هو بعض لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانا إذا النتيجة ما هو بعض الإنسان ليس بإن أو لا شيء من الإنسان لأن هذه موجبة كلية وهذه سالبة كلية موجبة كلية سالبة كلية نتيجة سالبة كلية فلا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة وهذا محال لأنه سلب الشيء عن نفسه أليس ذلك؟ أليس كذلك؟ نعم يعني إذا جعلنا أصل القضية جعلنا لكونه موجبة جعلناه صغرى وجعلنا نقيض عكسنا لكونه كليا جعلناه كبرى فقلنا هكذا كل إنسان حيوان بالضرورة هذه صغرى ثم بعض الحيوان لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيوانا إذا النتيجة ما هو لا شيء من الإنسان بإنسان من ضرورة هذا إذا كان أصل القضية ضرورية مطلقة أو لا شيء من الإنسان بإنسان دائما هذا إذا كان أصل القضية دائمة مطلقة على كل حال هذا سلب الشيء عن نفسه وهذا محال وهذه النتيجة نتيجة هذا القياس ولهذا القياس ثلاثة أجزاء صغراه وكبراه والهيئة لا يمكن أن يكون منشأ هذا المحال هيئة القياس لأن هيئته الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاج ولا يمكن أن يكون صغر القياس أيضا لماذا؟ لأنه هو القضية الأصلية التي اتفقنا على صدقها إذن منشأ هذه النتيجة الفاسدة هي ماذا؟ كبرى القياس وكبرى القياس ما هو؟ نقيل عكسنا إذن نقيل باطل إذن عكس صحيح لأنه إذا بطل العكس والنقيض جميعا فهذا ارتفاع النقيضين نعم ثم فأثبتنا الانعكاس بماذا؟ بدليل الخلف دليل الخلف هو إبطال دعوى بإثبات دعوى بإبطال نقيضها نعم والعامتان حينية مطلقة كذلك العامتان يعني المشروطة العامة والعرفية العامة أيضا تنعكس حينية مطلقة أي المشروطة العامة والعرفية العامة مثلا إذا صدق بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا هذه مشروطة عامة بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا هذه عرفية عامة كلما صدق إحداهما صدق ماذا بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع يعني لابد أن تصدق هذه القضية التي هي حينية مطلقة موجبة جزئية وإن لم يصدق هذا العكس فيصدق نقيضه وهو دائما لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع وهو مع الأصل ينتج قولنا بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب كاتب مما دام كاتبا لأننا نقول هكذا كل كاتب الضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا ثم نقول لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب ما دام متحرك الأصابع إذن نتيجة ما هو بالضرورة لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام كاتبا أو بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام كاتبا وهذا باطل وهكذا والذي أدى إلى هذا هو لا يمكن أن يكون هيئة القياس ولا يمكن أن يكون صغر القياس ولكن منشأ هذه النتيجة الفاسدة كبرى القياس التي هي نقيض العكس إذن العكس حق والخاصتان حينية لا دائمة إذن يعني إذا كانت القضية موجهة ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة أو مشروطة عامة أو عرفية عامة فعكسها حينية مطلقة وإذا كانت الموجهة إحدى الخاصتين يعني مشروطة خاصة أو عرفية خاصة ما حقيقة المشروطة الخاصة مشروطة عامة مقيدة بلا دوام عرفية خاصة عرفية عامة مقيدة بلا دوام فإذن لا دوام إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة. إذن مشروطة خاصة مركبة من عرفية مشروطة عامة ومطلقة عامة، وعرفية خاصة كذلك مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة. فعكسها ماذا؟ حينية، يعني حينية مطلقة لا دائمة. حينية مطلقة قلنا هي القضية التي حكم فيها بثبوت النسبة في بعض أوقات الوصف. لا دائما هذه إشارة إلى مطلقة عامة. نعم، فالخاصتان عكس الخاصتين ما هو؟ حينية لا دائمة، أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللا دوام. أما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان، وقد مر أنه كلما صدقت العامتان صدقت في عكسهما الحينية المطلقة. نعم، هذا واضح أليس ذلك؟ لأن المشروطة الخاصة مشروطة عامة مقيدة باللازم، يعني مشروطة عامة مطلقة عامة، وكلما تصدق المشروطة العامة تصدق في عكسها حينية مطلقة. فالمشروطة الخاصة تستلزم مشروطة عامة، والمشروطة العامة تستلزم حينية مطلقة. يعني حينية مطلقة لازم للمشروطة العامة التي هي لازمة للمشروطة الخاصة، ولازم اللازم لازم. نعم، سيد نعم. والمشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللازم. أما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان، وقد مر أنه كلما صدقت العامتان صدقت في عكسهما الحينية المطلقة. نعم، وأما اللا دوام ثم، يعني اللا دوام فبيان صدقه، يعني بيان صدق اللا دوام حين تصدق المشروطة الخاصة أو المشروط عرفية الخاصة، بيان صدقه أنه لو لم يصدق لصدق نقيضه، لو لم يصدق لصدق نقيضه. حينية مطلقة يعني كلامنا في الموجبات أليس ذلك؟ فالموجبة الكلية والموجبة الجزئية من المشروط الخاصة والعرفية الخاصة عكسها ماذا؟ موجبة جزئية حينية مطلقة، لكنها قيدت باللا دوام. لا دوام إذا قيد الحينية المطلقة، إذا قيدت الحينية المطلقة الموجبة الجزئية إذا قيدت باللا دوام تكون هي إشارة إلى ماذا؟ إلى سالبة جزئية مطلقة، نعم مطلقة عامة سالبة جزئية. فبيان صدقه أنه لو لم يصدق صدق نقيضه، أي لم يصدق هذا موجبة جزئية، نعم مطلقة عامة، يعني إذا سالب جزئي من المطلقة العامة، إذا لم تصدق صدق نقيضه، سالب جزئي نقيضه موجب كلي دائم مطلقة موجب كلي، ونضم هذا النقيض إلى الجزئي الأول من الأصلي، ثم نضم هذا النقيض، نقيض يعني سالب جزئي مطلقة عامة نقيضه موجبة كلية دائمة مطلقة، هذا النقيض نضمه إلى الجزئي الأول من أصل القضية، أي إلى المشروطة العامة أو إلى المشروطة العرفية العامة، فينتج نتيجة، فهذا النقيض إذا ضم إلى الجزء الأول من الأصل ينتج نتيجة، ونضمه إلى الجزء الثاني ثم نضم هذا النقيض إلى الجزء الثاني من القضية الأصلية التي يشير إليها بلا دوام، فينتج ما ينافي تلك النتيجة. فإذا ضم إلى الجزء الأول ينتج نتيجة، وإذا ضم إلى الجزء الثاني ينتج ما يناقض تلك النتيجة. فيكون هذا النقيض يعني صدقه يؤدي إلى اجتماع النقيض، وكل ما يؤدي إلى اجتماع النقيضين فهو باطل. إذا النقيض لا دوام باطل، إذا لا دوام حق. نعم. مثلا كلما صدق بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. هذه الآن مشروطة خاصة وعرفية خاصة. بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. هذه الآن مشروطة خاصة موجبة كلية أو عرفية خاصة موجبة كلية. صدق في العكس نقول هنا ما الذي يصدق؟ حينية مطلقة مقيدة باللا دوام. حينية مطلقة يعني حينية مطلقة موجبة جزئية. فإذا قيد باللا دوام يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة سالبة جزئية، ونقيضها ما هو؟ دائما مطلقة موجبة كلية. نعم. فمثلا كلما صدق بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. صدق في العكس بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع. هذه الآن حينية مطلقة موجبة جزئية لا دائما. نعم. يعني الكتابة ليس بدائم لمتحرك الأصابع، لبعض متحرك الأصابع. أما صدق الجزء الأول وهو بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع، هذا هو الجزء الأول. حينية مطلقة موجبة جزئي. ها صدقه فقد ظهر مما سبق، يعني فقد ظهر من صدقه في عكس المشروطة العامة والعرفية العامة. وأما صدق الجزء الثاني وهو لا دائما، أما صدق الجزء الثاني أي لا دوام، ومعناه ما معنى لا دوام؟ ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل، هذا معناه، لأنه إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة، لأن المقيد هو موجبة جزئية، إذن هذه سالبة جزئية. فمعناه ومعنى لا دوام ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل. فصدقه ماذا؟ لأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه. لو لم يصدق ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل لصدق نقيضه، وهو قولنا كل متحرك الأصابع كاتب دائما. كل متحرك الأصابع كاتب دائما، فنضمه إلى الجزء الأول من الأصلي، فنقول فنضم هذا النقيض وهو دائمة مطلقة موجبة كلية، نضمه يعني إلى الجزء الأول من الأصل، فنقول كل كاتب متحرك الأصابع كل متحرك الأصابع كاتب دائما، هذه صغرى. وكل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا ينتج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما. هذه هي النتيجة التي تحصل إذا ضم هذا النقيض إلى الجزء الأول، ثم نضمه ثم نضم هذا النقيض إلى الجزء الثاني من الأول، إلى الجزء الثاني من القضية الأصلية، فنقول كل كاتب متحرك كل متحرك الأصابع كاتب دائما، ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، كل متحرك الأصابع كاتب دائما، ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل ينتج ماذا؟ لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل. إذن النتيجة الأولى كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما، وهذه النتيجة الثانية لا شيء من متحرك الأصابع متحرك الأصابع بالفعل، تلك دائمة مطلقة موجبة كل، هذه سالبة كل دائمة مطلقة. نعم، فلا شيء من متحرك الأصابع متحرك الأصابع بالفعل، فلا شيء من متحرك الأصابع متحرك الأصابع بالفعل، هذه مطلقة عامة سالبة كل. نعم، كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما، هذه دائما مطلقة موجبة كل، فهما متنافيان، وهذا ينافي النتيجة السابقة، وهذه النتيجة منافية للنتيجة السابقة، فيلزم من صدق نقيض لا دوام العكس اجتماع المتنافيين. إذن نقيض لا دوام العكس، نقيض لا دوام في العكس هو يعني مؤد إلى اجتماع المتنافيين، فيكون باطلا. إذن يكون نقيض لا دوام باطلا، فيكون لا دوام العكس حقا وهو المطلوب. نعم، فماذا قلنا؟ والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة، ثم الوقتيتان يعني وقتية مطلقة منتشرة مطلقة، وجوديتان وجودية لا ضرورية، وجودية لا دائمة، مطلقة عامة. هذه القضايا الخمس تنعكس إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة. فمطلقة عامة تنعكس إلى مطلقة عامة، وكذلك وجودية لا ضرورية كذلك، وجودية لا دائمة كذلك، وقتية مطلقة كذلك، وقتية منتشرة مطلقة كذلك. نعم، ما حقيقة الوجودية اللا دائمة؟ مطلقة عامة مقيدة باللا دوام، لا دوام إشارة إلى المطلقة العامة، إذن حقيقتها مطلقة عامة مطلقة عامة. نعم، ووجودية لا ضرورية يعني حقيقتها مطلقة عامة ممكن عامة، والوقتية مطلقة والمنتشرة مطلقة، أي هذه القضايا الخمس تنعكس كل واحدة منها إلى مطلقة عامة، فيقال لو صدق كل جاء باء بإحدى الجهات الخمس لصدق بعض باء جاء بالفعل، يعني جاء هذه إشارة كناية عن أي موضوع، وباء إشارة كناية عن أي موضوع، هم يعني يحيدون عن التمثيل بموضوع معين أو محمول معين إلى جاء باء لأمرين، الأمر الأول قصد الاختصار، والأمر الثاني هو يعني دفع توهم الحكم، دفع توهم اختصاص الحكم مادة معينة. فإذن هذه كيف يقرأ؟ كل جيم باء أو كل جاء باء، كيف يقرأ؟ كل جيم باء، لا يقرأ هكذا كل جيم باء، لأن كل جيم باء يعني ليس فيه اختصار. هل فيه اختصار؟ هذا مثل كل إنسان حيوان. نعم. ثم وأيضا يعني جيم باء يعني لهما معنيان، هذه يعني اسم لهذا الحرف واسم لذاك الحرف، هو مثل زيد عمرو أو إنسان حيوان. أما جاء باء ليس له معنى، فيعني يكون أدل على الشمول، لذلك ينبغي أن يقرأ هكذا كل جاء باء. ويقال لو صدق كل جاء باء بإحدى الجهات الخمس، يعني كل إنسان حيوان بإحدى الجهات الخمس، مثلا يعني كل إنسان حيوان بالفعل، أو كل إنسان حيوان بالفعل لا دائما، أو كل إنسان حيوان، يعني أي مثال. إذا قلنا كل إنسان يعني كاتب، أو كل إنسان متنفس، كل إنسان متنفس بالفعل، أو كل إنسان متنفس بالفعل لا دائما أو لا ضرورة، أو كل إنسان بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت معين أو في وقت ما. لو صدق هذا كل إنسان متنفس بإحدى الجهات الخمس لصدق بعض باجا بالفعل، بعض المتنفس إنسان بالفعل، يعني لا بد أن تصدق هذه القضية التي هي مطلقة عما موجب جزئي، وإلا لصدق نقيضه وهو لا شيء من باجا دائما، يعني دائما مطلقة سالبة كلي، وهو مع الأصل ينتج لا شيء من جاجا. نعم، لا شيء من المتنفس بإنسان دائما. فإذا جعلنا هذه القضية هذا النقيض لكليته كبرى، وجعل أصل القضية صغرى، فقلنا كل إنسان متنفس بالفعل ولا شيء من المتنفس بإنسان دائما، إذا النتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بإنسان، وهو مع الأصل ينتج لا شيء من جاجا، هذا خلف. نعم. ولا عكس للممكنتين، يعلم أن صدق وصف الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم بالإمكان عند الفارابي وبالفعل عند الشيخ، فمعنى كل جاب بالإمكان على رأي الفارابي هو أن كل ما صدق عليه جاء بالإمكان صدق عليه باب الإمكان، ويلزمه العكس حينئذ، وهو أن بعض ما صدق عليه باب الإمكان صدق عليه جاء بالإمكان. وعلى رأي الشيخ معنى كل جاء باب الإمكان هو أن كل ما صدق عليه جاء بالفعل صدق عليه باب الإمكان. نعم. ويكون عكسه على أسلوب الشيخ هو أن بعض ما صدق عليه باب الفعل صدق عليه جاء بالإمكان، ولا شك أنه لا يلزم من صدق الأصل حينئذ صدق العكس. هذا كله واضح. نعم. نعم. فلا بد أن نعلم أولا أنه يوجد في كل قضية ثلاثة أشياء، وهو ماذا؟ ذات الموضوع، وصف الموضوع، محمول، والمحمول هو وصف. فإذا قلنا الكاتب متحرك الأصابع، فهناك أفراد يصدق عليها أنها كاتب، زيد، عمرو، بكر، خالد، هذا ذات الموضوع. وهناك وصف الموضوع، وهو ماذا؟ وصف الكاتب، واضح؟ وهناك ماذا؟ ثبوت حركة الأصابع لأفراد الكاتب. يعني هناك موضوع، ذات الموضوع، ووصف الموضوع، والمحمول الذي هو أيضا وصف. ثم هناك عقدان، عقد بين ذات الموضوع ووصف الموضوع، وعقد بين ذات الموضوع والوصف الذي هو المحمول. أما العقد بين ذات الموضوع والمحمول، هذه هي التي نقول لها ماذا؟ لا، نقول لها مادة، يعني كيفية النسبة. هذا أحيانا يكون ضروريا، أحيانا يكون دائما، أحيانا يكون بالفعل، أحيانا يكون بضرورة الوصفية أو بدوام الوصفي، وهذه الأشياء. هذا العلاقة بين المحمول وذات الموضوع، هذا يعني هذا العقد هو العقد بين ذات الموضوع والوصف الذي هو المحمول. وهذا العقد له كيفية في نفس أمرية، وهذه الكيفية هي التي نسميها مادة. وهذا قد بينا، هذا قد بينا حينما بينا الموجهات، نحن قد بينا. ثم هناك ماذا؟ العقد الأول، وهو العقد بين وصف الموضوع وذات الموضوع. الكاتب وأفراد، إيه، يعني الكاتب وأفراد الكاتب، هل هذا بالفعل أو بالإمكان؟ هناك خلاف بين الشيخ والفارابي. فالشيخ يقول هذا بالفعل، فإذا قيل كل كاتب متحرك الأصابع، معناه كل فرد تحققت له الكتابة فهي مباشرة للكتابة، إما الآن أو فيما مضى أو فيما بعد، فهو متصف بحركة الأصابع. نعم. فالحكم لا يشمل الأفراد التي هي ليست بموجودة لكنه يمكن أن يوجد، لا يشمل، بل هذا الحكم يشمل الأفراد التي يعني هي موجودة تتصف بالكتابة في زمان من الأزمنة الثلاثة. نعم. ولا تشمل الأفراد التي ليس بمحال أن يكون كاتبا لكن إلى الآن لم يباشر، لا الآن ولا فيما بعد ولا فيما مضى. نعم. فإذا قلنا يعني مثلا الأبيض كذا، كل أبيض كذا، فعند الشيخ يعني هذا الحكم يشمل كل ما يتصف بالبياض، إما الماضي أو حال التكلم أو فيما بعد. فأما الذي يعني لا يتصف بالبياض البتة لكن يمكن أن يكون أبيض مثل الزنجي، فالحكم لا يشمله. عند من؟ عند الشيخ. وعند الفارابي يشمل كل فرد ليس بمحال أن يتصف بالبياض، واضح؟ نعم. كل ف يعني كل ما يمكن أن يتصف بالبياض، يمكن بمعنى ليس بممتنع. نعم، فهذا هو. ينبني سينبني. ولا عكس للممكنتين، يعلم أن صدق وصف الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم بالإمكان عند الفارابي، يعني صدق وصف الموضوع على ذات الموضوع صدقه بالإمكان عند الفارابي وصدقه بالفعل عند الشيخ. فمعنى كل جاء باب الإمكان، فعلى رأي الفارابي هو أن كل ما صدق عليه جاء بالإمكان، يعني كل ما صدق عليه جاء بالإمكان، يعني صدق جاء عليه ممكن ليس بمحال. كل فرد شأنه هذا صدق عليه باب الإمكان. هذا معنى هذه الممكنة عند من؟ عند الفارابي. فإذا كان معنى الممكنة هذا، إذن لا يصح كلام المصنف أن الممكنة لا تنعكس، بل هي لا بد أن تنعكس. ويلزمه العكس حينئذ، يلزمه أي يلزم هذا القول العكس حينئذ، وهو أن بعض ما صدق عليه باب الإمكان صدق عليه جاب الإمكان، يعني ممكنة موجبة كلية أو موجبة جزئية تنعكس إلى ماذا؟ إلى ممكنة موجبة جزئية على رأي الفارابي. نعم. وعلى رأي الشيخ معنى كل جاء باب الإمكان هو أن كل ما صدق عليه جاء بالفعل. ما معنى بالفعل؟ أي يعني تحققت له وصف جاء، تحقق له كونه جاء، أي هو جاء في الجملة، يعني ليس مما يمكن فقط، بل يعني قد اتصف بالجائية. نعم، كل ما صدق عليه جاء بالفعل صدق عليه باب الإمكان. ويكون عكسه على أسلوب الشيخ، يكون عكسه عكس هذا الكلام يكون على أسلوب الشيخ هو ماذا؟ أن بعض ما صدق عليه باب الفعل، بعض ما صدق عليه باب الفعل صدق عليه جاب الإمكان، وهذا ليس بلازم، يعني ليس بلازم من أن يصدق باء بالإمكان على ما تحققت له الجائية أن يثبت البائية على ما تحققت له الجائية بالفعل. نعم، ولا شك أنه لا يلزم من صدق الأصل حينئذ صدق العكس. سيبين هذا بالمثال. مثلا إذا فرض أن مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس، يعني زيد لم يركب ولا يركب إلا فرسا. نعم، وهذا يعني لم يركب ولا يركب الآن ولا يركب فيما بعد إلا الفرس، صدق ماذا؟ كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان، أليس ألا يصدق هذا؟ كل ما هو حمار بالفعل، وهي الأفراد المحققة للحمار، هي متصفة بماذا؟ بأنه يمكن أن يكون مركوب زيد، لأنه وإن لم يركب ولا يركب لكن يمكن أن يركب، واضح؟ نعم. فهذه الآن هنا تصدق هذه الممكنة. ولم يصدق عكسه، وهو أن بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان. نعم، هل يصدق هو ما هذا؟ بعض مركوب زيد بالفعل بعض ما اتصف بأنه مركوب زيد في وقت ما أنه همار بالإمكان لا لأن الفرض ما هو أن مركوبه فرس فقط لم يركب ولا يركب ولا يركب فيما بعد إلا ماذا إلا الفرس فكيف يكون الفرس همارا هل يمكن أن يكون الفرس همارا نعم وهو أن بعض مركوب زيد بالفعل همار بالإمكان فالمصنف لما اختار مذهب الشيخ إذ هو المتبادر في العرف واللغة حكم بأنه لا عكس للممكنتين فالمصنف نعم فالمصنف لما اختار مذهب الشيخ وهو يعني أن العقد عقد الموضوع هو بالفعل لا بالإمكان لماذا اختار مذهب الشيخ هنا هو المتبادر في العرف فمثلا يعني إذا قلنا يعني الكاتب متحرك الأصابع ما معنى الكاتب متحرك الأصابع معناه من يباشر الكتابة تتحرك أصابعه هل يمكن أن يكون معناه كل من ليس الكتابة في حقه محالا متحرك الأصابع هكذا لا نعم وكذلك إذا قلنا قائم عرفا لا يفهم منه إلا من اتصف بالقيام أو سيتصف بالقيام أو هو متصف بالقيام لا يفهم لغة ولا عرفا ماذا أن المراد كل من ليست الكتابة بمحال في حقه ليس القيام نعم فإذ هو المتبادر في العرف واللغة فلما المصنف لما اختار مذهب الشيخ إذ هو المتبادر في العرف واللغة حكم بأنه لا عكس للممكنتين نعم إذن بينا عكوس الموجبات وبقي بيان عكوس السوالب نعم يقف صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد